بالنسبة للإخوان أهل السنة، كيف بالنسبة للإخوان لو الإسلام أخطر في المجتمع ولا أقل من إخوان السنة؟ بالنسبة للإخوان أهل السنة، والله الإخوان أكثر. إخوان أكثر كثير. لا قصد فيهم في المجتمع. نعم. نعم. لا أنت السنة أكثر. أهل السنة كلها. سلكوا فيهم. أنصار سنة. أنصار سنة. على ما كان عليه أصحاب الجماعة. مذهب أو شيخ؟ لا لا. حتى أصحاب سنة. وبالوجه الثاني للسلفية أنصار سنة. لا لا كشوط أصحاب سنة يعني. من أي بلد أنت أصحاب سنة؟ أنا صار. إيه صار. أبو لوفا ذروش عارف كتب؟ نعم. أبو لوفا ذروش. نعم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.